السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل نرحب بالضيفين الكريمين الأستاذ هشام جعفر الكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ هشام. والأستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي. السلام عليكم أستاذ ياسر. احنا الحقيقة كنا جبنا الأغنية الصغيرة دي لأن دي المبادرة اللي هتنطلق من قناة الناس بجد، مش بهزار، مش بدعاية، مش بكليتشات وأفلام هندي. عايزين نعلو فوق الخلافات اللي هتفضل موجودة طول عمرها بيننا، بين المسلم والمسيحي والليبرالي والإخواني والسلفي والصوفي. دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، لكن مش عايزين الخلافات توصلنا لمرحلة ان احنا نكسر البلد. احنا ممكن احنا نختلف في اطروحات قوية في سن التدافع، قد تكون بين حق وباطل، بين رأي ورأي اخر، انما مصر ما تتحرقش ومصر ما تولعش. احنا ايامنا مش كتير قوي في مصر علشان نوصل بيها لده، على قد ما احنا عايزين ان ولادنا اللي جايين اللي في كيجي وفي ابتدائي برايمري والصغيرين دول ما يعرفوش حاجة، لما يجوا كمان 10-15 سنة تيجوا يحسوا ان البلد فعلا افضل مما نتمنى ونتصور. جمال مبارك كان بيتكلم عن القاهرة سنة 2050، طبعا ولو القاهرة قعدت لحد 20,000 فعاد جمال مبارك ما كانتش هتبقى حاجة، انما بتصور باخلاص المصريين على اختلاف طوائفهم ان احنا نقدر نخلصها من الجهل والفقر ومن اولاد الشوارع ومن الناس اللي ساكنه في المقابر. فاحنا عملنا المبادرة دي الحقيقة لانه البلد من ساعة ما سقط النظام السابق دخلت في متاهات. ايه السبب؟ انه مش عايزين نقبل فكرة الاغلبية، مصرين على فكرة التوافق، وده مش هيحصل. يعني التوافق يكون في حاجات، انما التوافق ان مثلا يدخل برلمان 10 اخوان 10 مسيحيين 10 البريين، مش هيحصل ده. فاحنا عايزين نقول ده اختيارات شعب نقبلها ونفكر ونقيم، واللي ما يعملش البلد وحاجة في مجلس الشعب خلال 4 سنين نقول له شكرا جزيلا حياك الله اتاخر، وهات غيرك يعمل ده. والشعب مش هيختار بعد كده اللي هيحس انه ضحك عليه زي ايام النظام السابق. فالمبادرة دي مهمة قوي. من خلال الفيسبوك حجمنا مشاريع كتير تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، هيتلم التبرعات من رجال اعمال وهيدعموا الحملة ان شاء الله، بدل ما كانت الفلوس بتتحط في كلام فارغ. بنناشد رجال الاعمال اللي بيكملوا مرتب مانويل جوزيف الاهلي، وبيكملوا مش عارف مرتب مين، برادلي ولا بتاع المنتخب، يعني نخف شوية. مفيش مشكلة لما منتخب بيضرب واحد مصري وبدل ما يدفع ما يقرب مثلا من 800,000 جنيه كل شهر نديله 100,000 وخلاص، وكويسين ال 700,000 نحطهم في مشاريع ونتعاون كلنا. انا هبدأ طبعا قبل ما اخش في موضوع الاعلام وصناعة الرأي العام مع ضيوفنا الكرام الاستاذ هشام والاستاذ ياسر، رأي حضرتك في فكرة المبادرة؟ هو تصور انه ده انتقال الحقيقة ايجابي من كلام او من عراكات النخبة او صراعاتها الحقيقة اللي هو احيانا بيبعد عنها الناس كثيرا، الى حاجة اتصور انها حاجة واقعية على ارض الواقع. ودي اتصور انها مسألة مهمة جدا، لانه فكرة العيش المشترك بين المصريين اللي هم متعددين زي ما حضرتك اشرت، اتصور انها لن تتحقق الا عبر الممارسة في ارض الواقع. يعني لانه هو ده من شأنه ان ينشئ ما يمكن ان يطلق عليه مفهوم التعارف، اللي هو مفهوم قرآني. يعني نعم، إن لتعرفنا فجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. معناه معرفة الذات والآخر وإقامة العرف، يعني بمعنى الأطر العامة التي تحكم عملنا بشكل أو بآخر. فأتصور أنه ده سبيل للتعارف الحقيقي على أرض الواقع بين المصريين، ودي قيمة أساسية أتصور أنها برزت بقوة الحقيقة في ميدان التحرير. كانت قيمة من ضمن قيم ميدان من 25 يناير ل 11 فبراير. كانت قيمة أساسية. نعم. كانت واضحة. نعم. لأنها كانت ميدان التحرير حوى المصريين بتعددهم وباختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والسياسية والطبقية. نعم. والفكرية إلى حد كبير، والناس عرفوا بعضهم البعض وشافوا بعضهم بعض وخرجوا مما أطلق عليه ثقافة الكومباوند اللي كانوا عايشين فيها، وأغلقوا على أنفسهم أسوار عالية لا يعرفون بعضهم البعض. أنا أول بس عايز أشكر القائمين على المبادرة وعلى الأغنية اللي هي تستهل بيها المبادرة، لأنها في الواقع لمست وجداني، وأتصور أنه كان وراها شيء من الصدق، وبالتالي هي وجدت طريقها إلى الوجدان مباشرة. وأنا يعني أكيد أنا متفائل جدا بأن مثل هذه المبادرة قد تؤتي ثمارا طيبة بإذن الله، بحيث ان النية ليها خلصة وطيبة زي ما انا شفت. وانا متفق معك تماما في موضوع ان يجب التسليم بأن الصناديق أو أن الانتخابات أدت إلى فوز أغلبية، ويجب احترام ذلك، كما يجب أيضا أن نطلب من هذه الأغلبية أن تحترم خصوصية كل الأقليات الأخرى، وأن تحاول أن تطرح مشروعا إيجابيا مبادرا خلاقا يحتوي كل الطاقات، ولا يكرس فكرة الأغلبية والأقلية بقدر ما يكرس فكرة المشروع القائد الذي يستطيع أن يخدم الجميع أغلبية وأقلية. احنا نفسنا والله نشوف مصر مش زي عشان حاجة، انما في نظافة دبي وإماراتها وشوارعها، ونتقدم بالإنسان المصري. ارجع لموضوع الإعلام وصناعة الرأي العام، هبدأ من عند حضرتك أستاذ ياسر. الصحفي جورج جالوب عمل سنة 94 استطلاع عام عالمي للرأي بهدف معرفة التباينات في آراء الأفراد بخصوص المتغيرات الحادثة في هذا الوقت والصراعات، تخضم معلومات من هنا وهناك. ازاي بتشوف الإعلام بيقدر الأيام دي يصنع الرأي العام في اتجاه واضح أو في اتجاه موجه؟ يعني هو طول عمره تعرف حضرتك احنا بنصنع الأفكار والرؤى اللي في ذهننا عن طريق ثلاث طرق فقط لا غير، إما بالتجربة المباشرة بالانخراط المباشر، وإما بالتواصل الاتصال الشخصي أو المواجهي زي الاتصال اللي بيني وبين حضرتك دلوقتي، أو بالاتصال العام اللي هو اللي بياخد سمة الزيوع اللي هو عبر الإعلام. ففي الواقع الإعلام هو ثلث التصورات والأفكار والقيم والمعارف والتجارب والخبرات. يشكلها يعني. طبعاً هو مسؤول تقريباً عن ثلث هذه الأفكار والرؤى والتصورات عن الآخر وعن أسماء العلم وعن العمليات وعن التاريخ وعن الحضارة وعن القيم وعن كل شيء. ده رقم واحد. رقم اتنين، الإعلام بقى في السنوات الأخيرة بسبب الاتساع الكبير في المجال المحيط بالإنسان زادت الرقعة التي يحتلها عن هذا الثلث، لأنه العالم بقى أكبر وارتبطنا إحنا به أكتر، وبالتالي أصبحنا بنلجأ إلى وسائل الإعلام العامة أو إلى الاتصال الجماهيري من أجل حل بعض المشاكل، إزالة بعض الغموض، استجلاء بعض المواقف، تكوين بعض الآراء، بناء السياسات، وبيساعدنا دايما في اتخاذ القرار. وإحنا بنعتمد على الإعلام بدون ما نضرب حاجات كتير. إحنا بنعرف من الإعلام أسعار العملات، وبنعرف من الإعلام إنه في قطع أراضي نازلة في التجمعات العمرانية عشان نروح نحجز فيها، وبنعرف أسعار المبت البوتاجاز، وبنعرف إن الحكومة هتنزل أنابيب ولا لا، وبنعرف إن في شبورة على الطريق. يعني الإعلام أصبح مصدر أساسي، وهو مصدر أساسي من مصادر تشكيل وجهات النظر والرأي العام. في بعض الناس زي فيلسوف القوة الناعمة اللي هو جوزيف ني، اللي هو الرجل الذي وضع فكرة القوة الناعمة السوفت باور، بيقول إنه في العالم قوتان، قوة الناعمة والقوة الخشنة، وهو بيعتقد إن كليهما في مستوى الأخرى تماما. يعني الدولة اللي عندها قوة زي قوة عسكرية وقوة اقتصادية، قوة صلبة على الأرض تقدر تلمسها بإيديك، وجهاز دبلوماسي ومصانع ومزارع، برضو بتحتاج قوة ناعمة مكافئة ليها. وعلشان يوصف قد إيه الإعلام مهم جدا جدا، فقال ببساطة ما قلته الشهيرة: من الذي يربح المعركة؟ الذي يربح المعركة من تربح قصته في الإعلام. لا. تخيل، يعني طلع انه اللي لازم يربح عشان تربح المعركة لازم قصتك تربح في الاعلام. لا. وانت تعرف انه اخر حدث مركزي حصل في مصر كان مركزه صورة اللي هي صورة البنت اللي قلبت الدنيا. لا. اللي خسر هذه الصورة ممكن يخسر المعركة، وانا اؤكد لك ان الصور يمكن ان تكسبك المعارك او تخليك تخسر. فالاعلام شيء مهم. حتى الدكتور ايمن الزواهري زعيم تنظيم القاعدة، عجبتني جدا رسالة مناصحة بعتها الى ابو مصعب الزرقاوي لما كان قبل ما اقتله، لما كان زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. ففي الرسالة كتب له عبارة ما حدش خد باله منها، قال له: وتذكر يا اخي ان نصف معركتنا في الاعلام. تخيل دكتور ايمن الزواري الرجل الثاني انذاك في تنظيم القاعده بيبعت لي رجل القاعده في العراق، فبيقول له: وتذكر يا اخي ان نصف معركتنا. فاذا كان جوزيف ني والدكتور ايمن الزواري الاثنين اتفقوا على انه انه انه الاعلام نصف الحاله. فبالتاكيد انا لا استطيع ان اضحك ذاك، واعتقد انه الاعلام دوره بيتعاظم وكبير جدا في هذه المرحله. واتصور انه اي شخص او اي مبادره او اي جهه او اي جماعه او اي طرف يريد ان يكسب معارك بالمعنى الايجابي مش شرط المعنى عليه ان يمتلك القوتين الصلبه والناعمه. نعم. وان يطرح المبادرات الحقيقيه زي ما حضرتك قلت، وان يكافئها ويكملها بالجزء الإعلامي الذي يستطيع من خلاله أن يجد لهذه المبادرة النفاذ في المجال العام. فالإعلام شيء مهم بتتعظم قيمته وتأثيره. أستاذ هشام، واحد صحفي كتب مقال بيتكلم عن أمه اللي حوالي عندها حاجة 60 سنة، بتقول له يا ابني لماذا لا تغلق هذه الفضائيات في هذا الوقت؟ هل بتتصور أن الشعب المصري الآن بدأ يشعر بضغط واستفزاز ضيق يأس من خلال ان الصورة المنقولة دائما في كل الاعلام هي صورة سلبية بتوضح للناس انه مصر رايحة على سواد ومفيش وضوح، والتراشقات اللي بتحصل بين الاعلاميين وبعضهم البعض وانا من ضمنهم طبعا، هل بتتصور ان هذه الصورة محتاجة ان احنا نعدل فكرتنا عن الاعلام، ولا هيظل الاعلام طول عمره كده؟ لا، انا متصور انه حضرتك بتثير مجموعه من القضايا اللي هي بالغه الاهميه. القضيه الاولى هي متعلقه بما يمكن ان نطلق عليه تاثير الاعلام في المجتمع المصري، ودي الحقيقه من ضمن الحاجات الملفته انه اذا كان يعني في الاعلام يبدو بشكل اكثر جلاء مثلا اتجاهات اساسيه، لكن احنا بنجد ان هناك مفارقه واضحه بين هذه الاتجاهات الاساسيه التي تبرز في الاعلام بكافة جوانبه أو بمعظم جوانبه وبين ما يجري على أرض الواقع. نعم. لأنه بمعنى إحنا مثلا لو كنا شاهدنا مثلا ما جرى مثلا في الإعلام فيما يتعلق بمسألة التصويت على الاستفتاء في 19 مارس الماضي، نعم، لو كنا استسلمنا للاتجاهات الأساسية اللي كانت بارزة في الإعلام كنا نقول التصويت هيكون بلا هو الأغلبية، لكن إحنا وجدنا التصويت بنعم هو اللي بيحوز نسبة تقترب من 75%. نعم. فده شكل من أشكال المفارقة التي تستدعي أيضا قدر من التأمل وقدر من الاستبصار، بمعنى هل الإعلام يؤثر في اتجاهات السياسية أو في خلق الاتجاهات السياسية عند المواطن المصري، ولا هناك فجوة واضحة بين مثل هذا الأمر؟ فده سؤال. وتصور أنه أيضا لو إحنا يعني استسلمنا لحجم كبير من الإعلام كان يبرز في الانتخابات المصرية الأخيرة من التفزيع من الإسلاميين في مجملهم بشكل آخر، أو حتى التفزيع من مثلا الاتجاه السلفي، بنجد انه التصويت جاء على غير ذلك. فده بيعكس انه في النهاية في فجوة واضحة بين ما يمكن ان نطلق عليه ما يجري في هذه الفضائيات وما يجري في هذه الجرائد وما يستقر عليه اتجاهات الرأي العام. وهنا اللي يمكن اشار اليه الاستاذ ياسر حوالين فكرة الاتصال الشخصي واهميته، واضح انه هو مازال له فاعلية وبروز كبير جدا في ارض الواقع بالنسبة للمجتمع المصري. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية اللي حضرتك أشرت إليها حول الأجندة الإعلامية المطروحة، كيف تصنع وكيف تدار وما هي أولوياتها؟ أنا متصور أنه من وجهة نظري أنه جزء من آليات ما يمكن أن نطلق عليه الثورة المضادة في مصر هو الأجندة الإعلامية المطروحة، لأنها لا تطرح أجندة حقيقية تتعلق بمستقبل مصر، تثير حالة من حالات الاستقطابات والتفزيع أكثر مما يمكن أن تحدث من توافقات، وأنت لما بتيجي تفحص وتحرك على أرض الواقع بتجد أن مساحات التوافقات أكبر. فهذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هو التخويف والتفزيع من تداعيات إن صح تعبير الثورة المصرية، حالة الفوضى وحالة التردي الاقتصادي ولا شيء من هذا القبيل. وبالتالي جزء من مسألة الأجندة واضح أن الأجندة لا تعكس ما يمكن أن نطلق عليه الأجندة الثورية التي تتعلق بمناقشة قضايا حقيقية متعلقة بمستقبل هذا الوطن، قضايا حقيقية متعلقة بما يمكن أن أطلق عليه حتى تفكيك بنية من وجهة نظري وما أطلق عليه الدولة العميقة في مصر، ودي محتاجة نقاش الحقيقة أنصار غائب في الإعلام إلى حد كبير جدا. فهذه ملاحظة ثانية. طيب. الملاحظة الثالثة اللي أتصور برضو اللي ترتبط بهذا المسألة هي أنه الإعلام الآن يعكس اية شبكة مصالح. شبكة مصالح. طيب انا هاخد منك الكلمة واروح للاستاذ ياسر، بس معايا مداخلة المهندس ممدوح حمزة. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. باشمهندس، السفارة الاسرائيلية تستقر على موقعها الجديد وتفاوض ممدوح حمزة لعمل الرسوم الانشائية، ده خبر على احدى الجرائد، جريدة المصريون، وبيقولوا انها رصدت 50 مليون دولار لشراء بناء وتجهيز مقرها بالقاهرة الجديدة، وخصصت 10 مليون دولار لاعداد الرسوم الهندسية التي قد يتولاها المهندس الاستشاري الشهير بالتعاون مع مكتب استشاري هندسي وخبراء هندسة. ما صحة هذا الخبر من عدمه؟ كذب. نعم يا فندم، كذب يعني خبر كذب. وبعدين اللي كذب كمان حمار، لانه مش عارف ان الاسعار الاستشاريه بتاعت اي مشروع لا تتعدى 3%، فلو كان المشروع حجمه 50 مليون وشلنا ثمن الارض مثلا، يعني الاسعار الاستشاريه تبقى على المشروع، فلو قلنا حتى الاسعار الاستشاريه 5%، ف 5% من 50 مليون او 40 مليون بعد ما تشيل ثمن الارض تبقى بالكثير قوي من 1.5 لـ2 مليون. نعم. يعني حتى لو في نكائف مكتب استشاري، ودول يهود يعني ما بيلعبوش، ما الحدايه بترميش كتاكيت، يعني لو تعاقدوا مع مكتب استشاري لن يكون التعاقد اكثر من 1.5 لـ2 مليون لو كان حجم المشروع 50 مليون. ادي واحد. نمره 2، الخبر كاذب، وارجو انتم يا اعلاميين يكون عندكم كده ايه طريقه معاقبه الجريده مش الصحفي او الموقع اللي هو بيدي خبر كاذب. نعم. لان الخبر الكاذب ده مصيبه. انت ممكن تعمل اجنده وممكن يقول لك راي في الاخر اراء. يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا الاستاذ جمال سلطان او محمود سلطان. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. انا ما اعرفش الاسماء، يعني دي بقى دي باذن الله ربنا هيحاسبهم بما يكفي يعني. نعم. ولكن احنا بنقول ان اي مؤسسه بتدي خبر كاذب، ده غير الاراء بقى والاجندات، الخبر الكاذب ده لازم يكون عقابه مثلا غرامه 5-6 مليون جنيه او 10 تكفي لاغلاق المؤسسه. نعم. ولا يكفي محاسبه الصحفي. باشمهندس، انت الجريده تبقى مسؤوله عن الخبر اللي فيها. وصل تكذيب حضرتك. معايا سؤال مهم ليك، شايف مصر الايام اللي جايه ازاي؟ لا كويس قوي. صراعات، ادي احنا خلصنا اهو مرحله مجلس الشعب بمساوئها بمزاياها. ايه مساوئها من وجهه نظر حضرتك؟ بيقولوا ان كان فيه تجاوزات وكان فيه حاجات زي كده. لا ما انا مش عايزين بيقولوا، انت حضرتك دلوقتي احنا بنلوم الاعلام ان هو بيقول. لا لا لا لا لا لا، انا بقول لحضرتك هناك تجاوزات تمت. نعم. ولكن في الاخر لو كانت التجاوزات 10% فبرضه الاتجاه هو السياسه المؤسلمه، فهو اخذوا نصيبهم واخذوا مسؤوليتهم. ليه بقى؟ كل ما انت تاخد اصوات زياده كل ما بتتحمل مسؤوليه اكتر. بتعلق يا باشمهندس على مساله محاوله البعض في ميدان التحرير فرض الدكتور محمد البرادعي رئيس لحكومه انقاذ بدل الجنزوري. قبل ما اخش في الاخ البرادعي، انا بس عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا. اتفضل. احنا بعد الانتخابات ما بتخلص وبعد اي مخالفات او تجاوزات قانونيه بيتفت فيها لازم ننسى مرحله المنافسه ونتفق على ان احنا قدامنا مرحله تعاون لمصلحه هذه البلد. جميل. كل لازم يتعاون في تنميه هذه البلد، في ايجاد وظيفه للشباب، في سد الفجوه الغذائيه اللي احنا بنستورد قد كده اكل، في تقويه جيشنا وتقويه سلاحنا وانشاء صناعه قويه للسلاح في مصر. نتمنى ان تكون حضرتك معانا في مبادره علشانك يا مصر اللي احنا عاملينها. لا باذن الله، انا مع اي مبادره ومعاكم اي حاجه للتنميه. طب نخش الاخ البرادعي. ايوه. طبعا البرادعي حب في ناس عاوزين يفرضوه. الناس دي في بعضها منها مغيب او مش فاهم او اتضحك عليها، لان كان هناك اله اعلاميه ضخمه على الانترنت وبرضه على بعض الاعلام، وديك شايف بيطلعوه. وانا عمري ما شفت، يعني انا سمعت على استعين بصديق، انا ما شفتش استعين باللي احنا شفناه مع الاخ في اخر مره ظهر سيادته. انما انا بقول لحضرتك هو بيحاولوا يفرضوه، بعضهم مغيب وبعضهم اتاكل في اله اعلاميه ضخمه، ولكن بعضهم طبعا ضالعين في هذا المخطط الذي يهدف في الاساس الى استمرار ان تكون مصر خاضعه للادارات للملاءات الاجنبيه. نعم. شكرا جزيلا مهندس ممدوح حمزه. معنا الاستاذ جمال سلطان. السلام عليكم استاذ جمال. الو. طيب نرجع للاستاذ جمال سلطان تاني. ارجع لك استاذ ياسر. قصة الكلام مهم الأستاذ هشام. تفضل. أنا نسيت والله إني مدخل. لا مدخلة ممتاز. نعم. الأستاذ هشام قال ثلاث أشياء مهمة. نعم. وإحنا دائما بنخش في النقاشات عميقة. أنا بس حب أرجع أسمع الجزء الثالث اللي هو شبكة المصالح منه. لكن الجزء الأول اللي هو بتاع الإعلام. لا أنا بتصور إنه إحنا بس محتاجين نعرف الإعلام، نتفق على تعريف الإعلام، وبالتالي هتصور إنه الإعلام كان الفاعل الرئيسي في كل ما حدث. طب أنا مش أنا آسف الأستاذ جمال سلطان. لا لازم نسمع. السلام عليكم أستاذ جمال. أستاذ جمال سلطان. ألو. إيه ده؟ أنت ابني إيه جايب قطة على التليفون ولا جايب إيه؟ طيب حاولوا تشوفوا الأستاذ جمال سلطان تاني. مسألة المصالح اللي بيتكلم عليها الأستاذ. قبل المصالح مسألة الإعلام إنه. نعم. تعريف الإعلام. ليه تعريف الإعلام؟ أنا مش غاوي تعريف الإعلام، بس ليه تعريف الإعلام؟ لأنه بناء على تعريف الإعلام هنعرف إن الإعلام كان هو الفاعل الرئيسي في كل ما جرى، فاعل أساسي في كل ما جرى في مصر في الفترة الأخيرة. طيب إحنا بنقول إنه قبل لو جه الأستاذ جمال فورا خد المكالمة منه. إحنا بنقول إنه قبل التعديلات الدستورية إنه وسائل الإعلام الشعبية، وسائل الإعلام العامة الشعبية، كلها كانت بتصب في اتجاه واحد، تمام؟ ورغم ذلك جاء التصويت في الاستفتاء اللي حصل شهر مارس الماضي عكس ما قالت به هذه الوسائل وما شجعت عليه وما حضت وحرضت عليه، صح؟ نعم. وحتى في حد بيقول لي، كنا على في برنامج آخر بيقول لي الله لا ده الإعلام كله كان في إيد حسني مبارك وأنس الفقي، وحسني مبارك وقع وأنس الفقي وقع، معناها إنه الإعلام ما عملش حاجة. لا أنا بقول لا، الإعلام هو نشاط اتصالي يتخذ سمت الزيوع من مرسل واحد إلى متلقين متعددين. فإذا فهمنا إنه الإعلام هو نشاط اتصالي يتخذ سمت الزيوع، هنشوف إيه أشكال الإعلام اللي اشتغلت في مصر في الفترة الأخيرة واللي أدت إلى التغييرات الكبيرة. وقت لما كان مبارك وأنس الفقي مسكين وسائل الإعلام العامة وبيحاولوا يسيطروا على وسائل الإعلام الخاصة اللي هي وسائل الإعلام الشعبية الجماهيرية زي التلفزيونات والصحف، كان الشباب شباب الثورة والحركات الأخرى ومنها بعض الحركات ذات الإسناد الديني ماسكين الإعلام اللي بيسمى الإعلام الجديد، ماسكين ما يسمى جيل الأستاذ جمال؟ لا لا ماسكين ما يسمى بالإعلام الجديد. فما يسمى بقى بالإعلام الجديد، ما يسمى بالإعلام الجديد كان هو رأس الحربة في تكوين البنية الاتصالية لشباب الثورة وبلورة رأي عام عارم بالغضب والإعداد تقريبا لثورة 25 يناير. طيب جينا بعد كده في الاستفتاء وجينا في الانتخابات، كانت وسائل الإعلام اللي هي بتهيمن عليها حسب تأويلات عديدة نخبة من الليبراليين أو اللي هي السيادة فيها للمنطق الليبرالي أو المفهوم الليبرالي زي ما بيقول بعض إخواننا. صح ده حصل، بس كان في الإعلام الجديد، والإعلام الجديد اللي هو شكل من أشكال الإعلام كان مناصفة بين تيارات ليبرالية وتيارات غير ليبرالية. في بقى نوع ثالث من الإعلام محدش منتبه ليه جدا، وأنا بسميه إعلام دور العبادة، اللي هو إعلام المساجد ومعها أيضا الكنائس. وللأسف الشديد هذا الإعلام سخر بشكل أو بآخر في عمليات الحشد والتعبئة وتكوين الاتجاهات حيال عملية التصويت وحيال القضايا السياسية في مصر، خصوصا في السنة الأخيرة، حيث أنه السلطة الأمنية اللي كانت قائمة على هذه الدور وخصوصا على دور العبادة الإسلامية، لأنه كانت هي اللي بتخضع لسلطة أمنية خشنة جدا في الواقع والتقييد كبير، زالت. ولما زالت بقى في انفتاح كبير جدا على استخدام المنابر في عمليات بلورة الرأي العام وعمليات خلق اتجاهات. وأنا شخصيا في بسمع بأذني في أكثر بس يعني أصلي في ثلاثة مساجد، أنا تعرضت إلى محاولات لتأثير علي في. طب هل بتشوف إن ده رد فعل طبيعي إنه التيارات الإسلامية ما عندهاش منابر واسعة قوي توصل منها فكرتها؟ لا أنا بعيدا عن رد فعل طبيعي أو غير طبيعي، أنا عايز أقول إنه الإعلام ما زال هو الحاكم الكبير، وبالتالي اللي كان عنده الشبكة الكبيرة اللي بتوصل لكل الأعماق واللي ليها وجاهة كبيرة جدا لأنها بتستمد وجاهتها من كونها في بيت من بيوت الله، فأتصور إنه هو باستخدامه لهذه الشبكة قدر إنه هو يحقق فاعلية كبيرة لرسائله الإعلامية. ما زال الإعلام حاكم الاساسي هو بس الفكره انهي اعلام اللي بنستخدمه. هتقول لي يعني احنا لو كنا منعنا المنابر من الترويج للطيارات الاسلاميه او ذات الاسناد الاسلامي، انا ما بحبش اقول طيارات اسلاميه لان احنا كلنا اسلاميين، لا احنا بمصطلح العصر احنا بنتكلم تيار ليبرالي وتيار اسلامي بس لكن لا يعني ذلك ان لا يعني ذلك ان القومي او او الناصري او اليساري ليس يعني اسلاميا. لا نعم فهتقول لي انه معنى كده انه هذه التيارات لا، لانه بالضروره المساجد دي كان ليها رسائل متواصله. طيب معنا الاستاذ محمود سلطان. السلام عليكم استاذ محمود. عليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ محمود. كان عندي خبر قراته بما اني اعتمد على جريده المصريون الالكترونيه عن ان السفاره الاسرائيليه استقرت على موقعها الجديد وبتفاوض المهندس ممدوح حمزه، فاتصل المهندس ممدوح حمزه وكذب انه له اي اتصال بالموضوع ولا الرسومات او ما شابه ذلك، وحتى استنكر فكرة انه السفارة ترصد 50 مليون دولار وبعدين تدفع 10 مليون دولار لإعداد الرسوم مع ان الاتفاق في العقوب يبقى 3%. نعم. هو طبعا بحسب صحوة الخبر ان المفاوضات التي اجرتها السفارة الامريكية مع بعض المكاتب الاستشارية الاسرائيلية قصدي حضرتك اسف السفارة الاسرائيلية، و طبعا هي لم تتفاوض مع ممدوح حمزة وحده كما ورد في الخبر، ولكن تفاوضت مع عدد من المهندسين والمقاولين وبعض الشركات في مصر. طبعا بالتأكيد الخبر بيتضمن معلومات، وأي خبر فيه معلومات فيعني دائما بنرجح صدقيته. الحاجة الثانية، من حق طبعا المهندس ممدوح حمزة أنه ينفي ما ورد في الخبر، وان مثلا يوضحه او يعقب عليه سواء يعني من خلال قناة الناس او عبر جريدة المصري. يعني نحن في الخبر لم ندعي بانه وافق، وانما قال ان هناك مفاوضات بتجري. لا ندري ما اذا كان قد وافق فعلا ام رفض العرض ام ما زال المفاوضات قيد الايه يعني قيد التسويه في هذا الاطار. شكرا جزيلا استاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريده المصريون الورقيه والالكترونيه. نرجع للاستاذ ياسر عشان ننقل على الاستاذ بس انا بس يعني خلينا انا متفق مع الاستاذ ياسر حوالين الحقيقه يعني المفهوم المتسع لفكره الاعلام او فكره باعتبار النشاط الاتصالي، لكن هو لفت النظر لحاجة أتصور أنها في ملاحظتين. الملاحظة الأولى بغض النظر حتى عن إعلام دور العبادة، أنا متصور أنه في فكرة الاتصال الشخصي، وده أحد أشكال طبعا الإعلام اللي أعرف عن حضرتك، وأنا متصور أنه هو بيكتسب فاعلية في وسط ما يمكن أن نطلق عليه الإسلاميين بشكل كبير جدا. هذه النقطة. النقطة الثانية اللي حبيت أشير إليها أنه مسألة الفعل السياسي مختلف يعني بالضرورة عن ما يمكن أن أطلق على الفعل الإعلامي. مش معناه أن هما الاثنين مستريين، هما الاثنين يتكاملوا ويساعدوا بعضهم بعض، لكن أيضا الفعل السياسي هو فعل يرتبط بأرض الواقع، بتأثير في أرض الواقع، وده أتصور أنها مسألة مهمة. ويمكن ده اللي يمكن أشار إليه الأستاذ ياسر حوالين فكرة يعني القوى الصلبة والقوى الناعمة وتكاملهم مع بعضهم البعض. صح. فيعني فهي الفكرة، لأنه إحنا شهدنا ما يمكن أن أطلق عليه ظواهر سياسية ذات بعد إعلامي فقط، وبالتالي لم يكن لها تأثير في أرض الواقع. نعم. بلا ذكر أمثلة. نعم. هي مش بالضرورة كثافة ظهورك في الإعلام معناه إنه بيحصل شكل من أشكال إنه الناس هتنتخبك في هذه الانتخابات، مش بالضرورة العكس، ومش بالضرورة العكس. فده أتصور هو ده الفجوة بين ما يمكن أطلق عليه الفعل السياسي والفعل الإعلامي، وده اللي يمكن ظهر بشكل كثيف في الإعلام، بأن وجدنا ناس يعني كثيفي الظهور في الإعلام وفي كل القنوات تقريبا وفي كل المنتديات، لكن احنا عندنا الاعلام عامل زي الدوري، يعني بيخرج من الفريق ده يروح للفريق بس، وجدنا ناس استفادوا من ظهورهم في الاعلام في تعزيز وجودهم على الواقع، ودي اتصور انها مساله هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا انه هي اداه، يعني هي اداه الاعلام هو اداه قويه جدا وحاده جدا، وبحسن استخدامها من الممكن ان تزيد الحظوظ بدرجه كبيره جدا، وبإساءة استخدامها من الممكن أن تخسر معركة أنت كسبتها بالفعل في الميدان. طيب بتتفق أو بتختلف في كتاب هيربرت تشيلر المتلاعبون بالعقول، وفي نظرية في الإعلام كده اسمها نظرية الكوتشينا، بيتكلم هو فيه في المتلاعبون بالعقول عن صناعة التضليل الإعلامي تحت قاعدة ما تكرر تقرر، إن نقعد زن على دماغك كل يوم، لا سيما أنه في نجوم إعلاميين بيوجهوا الرأي العام. هل حضرتك بتشوف ايه دور بعض المصادر الاعلامية في صناعة التضليل وتمرير الفكرة على ايدي مشاهير بيحب الناس الكاريزما بتاعتهم والطلة بتاعتهم، وخصوصا اذا ما كان الاعلاميين دول ممكن يكون لهم اجندات من تحت الترابيزة تختلف تماما عن الاجندات الواضحة على الشاشة، انه يهاجم حكومة ويهاجم رئيس ويهاجم وزير، انه ما عندوش مشاكل بعد ما يقوم على الكرسي انه ده مش في دماغه ولا شايل هم حاجة فيه. يعني ناخد رأي حضرتك ونرجع للأستاذ ياسر. طيب هو أنا الحقيقة يعني مع أهمية هذه النظريات الجميع الحقيقة، لكن أنا من وجهة نظري الآن إحنا بنشهد ما يمكن أن نطلق عليه على أقل في العقد الماضي نقلة نوعية كبرى في طبيعة الإعلام نفسه وتحوله من فكرة الإعلام لفكرة الاتصال، وأصبحت جوهره هو القائم على فكرة الاتصال، وبالتالي جزء من مسألة فكرة الاتصال بشكل أساسي هو مسألة التفاعلية الشديدة أو مشاركة الجمهور في إنتاج المحتوى الإعلامي، ودي أتصور مسألة بالغة الأهمية. يعني هنضرب مثلا بالأشار إليه أستاذ ياسر حوالين الفيديو والصورة اللي أشير تم ترويج لصورة معينة، صورة الفتاة اللي تعرضت في ميدان التحرير للاعتداء بشكل أو بآخر، وتم اقتطاع هذا المقطع، لكن كان المقابل لذلك بحكم أنه أصبح من ينتج المحتوى الإعلامي ليس قاصرا على من يملك هذه الوسيلة أو من يقدم نفسه، وإنما أصبح هناك منتجين متعددين لهذا المحتوى، وهنا بتبرز بقوة فكرة المواطن الصحفي، فأصبح هناك بروز متصاعد لهذه الفئة. وبالتالي أنت لا تستطيع الآن من وجهة نظري أن تضلل كثيرا أو طويلا، وإنما هناك أطراف أخرى تستطيع أن تفضح هذا التضليل بأشكال وصيغ مختلفة. وده اللي برز حتى في الفيديو، بمعنى أنه تم تقديم المقطع أو الفيديو كاملا فظهرت الصورة بكافة التفاصيل. هنا بيطرح أنا أصور إن نمط جديد يطلق عليه فكرة المواطن الصحفي، إنتاج المحتوى من قبل الجمهور وتجاوز فكرة المحترفين، وأصبح هذا المحتوى بيكتسب أهمية أكبر من في أحيان كثيرة من المحتوى الذي ينتجه المحترفين أمثالنا بشكل أو بآخر، وأصبح هناك أطراف كثيرة تستطيع أن تشارك في ذلك بتكلفة قليلة وبمهارات محدودة. وده الحقيقة بيخلي فكرة التضليل الحقيقة اللي ممكن تتم أو التلاعب بالعقول أتصور أنها بيفرض عليها شكل من أشكال الحدود الكثير. طيب أستاذ ياسر قبل ما أسأل حاجة السؤال المهم ده، هل بتشعر الآن أن في بعض الناس بتمارس دور جوبلز اللي هو وزير إعلام النازي اللي قال لك اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس؟ هسمع إجابتك، لكن معايا في الفيس حاجة مهمة قوي، جريدة الفجر للصحفي عادل حمودة، عارفين توجهاته وأفكاره وأنا مش هقعد ألطش فيه كتير، أنا زهقت الحقيقة، إنما الرجل الآن بدأ يروح يجيب بعض المشايخ اللي لهم خلافات، وأنا أسأل الله لأني أربأ بهم عن أن خلافاتهم مع بعضهم تخليهم يطلعوا في الإعلام بهذه الصورة الليبرالي، وجريدة الفجر بالتحديد ما هيش بتترضى عنهم، ده ممكن ما يكونش بيقبله عشان لحيته أصلا، إنما هو جايبه عشان يشم الشيخ حسان، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ يعقوب، الشيخ محمد عبد المقصود، فعمل حوار مع الشيخ محمود الرضواني، وكان الحوار فيه كتير من الحاجات الحقيقة اللي أساءت لهؤلاء الأفاضل. دي حاجة. الحاجة التانية راحوا جابوا شيخ جلال الدين الخطيب اللي كان موجود في قناة الناس فترة من فترات، وراح قناة الرحمة وراح قناة الحافظ، وبدأوا يلعبوا على هذا الوتر بين قوسين بالنسبة لي أنا ديرتي جدا، وأنا لذلك يعني بوصي إخواننا من المشايخ أي خلافات موجودة عند حضراتكم قولها، لكن مفيش داعي لأن احنا نصل لمرحلة انه هذا الغضب بيخلينا نتكلم مع صحفي ياخد الكلام ويحط عنوان مثير جدا ويقولك العنوان من حق الصحفي ويحصل يحصل من اساءات للمشايخ. كفايه يعني تجرأ الشباب الصغير اللي تربى على ايد المشايخ دي، مش عايز اقوله تربى الحقيقه لو كان تربى ما كانش عمل كده، انما قعد قدام المشايخ وسمعهم وكان بيقدسهم جدا وفجاه انقلب عليهم لما شعر ان المشايخ بيقولوا لهم ما ينفعش كده او ينفع كده، حس انه من لازم يتصرف من دماغه وأنه هو صاحب رأي وأنتم رجال ونحن رجال. الحاجة التانية شيخ رجب بيقول لي ده من أئمة الأوقاف بإدارة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة للشيخ خالد عبدالله اللي هو أنا حضرتك، عشان يوصل أصواتنا للوزير الأوقاف اللي أنا معرفش اسمه عشان يرحمنا من مدير الإدارة الذي ثبت تورطه في رشاوى وعن بينة، وتقدمنا لوكيل المديرية فأبى، فبالله عليك لا تخزلنا. والله ما هخزلك لو عرفت تجيبنا الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف نتكلم معاه ونوصل صوت أئمة الأوقاف، عايزين زمن الفساد يخلص لأنه الأوقاف فيها فساد غير طبيعي، ملف هيتفتح هيتفتح، هنشتم فيه نتشتم، بس لازم نوصل احنا امتى هنخلص من الفساد. يعني الثورة دي أساسا قامت على فساد، ما قامتش عشان حاجة تانية، لان لو الفساد وقف بتقلي مصر هتطلع فوق جدا فوق ما نتصور. ارجع لحضرتك استاذ ياسر، جوبلز لما قال اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس، هل البعض في الاعلام الان بيمارس هذا الدور؟ لا، دي طبعة الاربعينيات، يعني من الاستخدام المسيء لوسائل الاعلام، لكن الامر تطور كثيرا وبقت التكنيكات اكثر خطورة واكثر احكاما في الواقع. والاستاذ هشام لفت لفكرة مهمة جدا، الفكرة اللي هي انه بالتعدد تقدر توصل للحقيقة، يعني اتاحة مصادر عديدة. حتى لو الناس كذبت، لو عندك ثلاثة بيكذبون، ثلاثة بيكذبوا في الاتجاه المضاد، وثلاثة بيحاولوا يقولوا الحقيقة، فالتعدد اللي بقى يدينا الفرصة. يعني احنا مش ممكن ابدا تيجي حكومة تقول لنا ان احنا اسقطنا 150 طائرة للعدو النهاردة، واحنا مثلا طائراتنا هي اللي بتسقط، لانه بكبسة زر بلغة اخواننا الشوام هنقدر نوصل لمصادر اخرى تقول لنا حقائق غير الاكاذيب اللي هي بتقولها. لكن في الواقع فكرة التلاعب بالعقول ما زالت موجودة، لكن اللي اتغير التكنيك بقى اكثر تطورا. التكنيكات اللي شغالة دلوقتي او الوسائل الاساليب اللي شغالة دلوقتي هي ثلاث اساليب في الواقع. الاسلوب الاول هم بيسموه اطار القضايا او الايش فريم. الاطار القضايا ببساطة انه حضرتك في البرنامج بتاعك ده هتقول انا هركز على الخمس قضايا دول. الخمس قضايا بتوعي هي البنت اللي اتسحلت في ميدان التحرير كانت لابسة ايه تحت العباية، والقضية التانية مثلا الرجل الاعمال فلان الفلاني اتجوز فلانة ولا لا، والقضية التالتة. فبالتالي انت بتختار اطار قضايا معين. لما يكون عندك قاعدة اعلامية كبيرة وتركز في اطار قضايا واحد، فهي بتحرف الجمهور عن اطار القضايا الحقيقي. ولذلك مثلا النظام السابق كان بيعمل لعبة لطيفة جدا، كان بيركز على موضوع الترفيه والرياضة بشكل كبير، كان بيخلق اقنية للتفاعل مع موضوع الترفيه والرياضة. هل ده بتسميه ده استاذ ياسر خلق هو القضايا عشان يتلاعب بالعقول؟ في مفكر كان اسمه نعوم تشومسكي كان عن حاجة اسمها نظرية الالهاء. بالظبط، ان انا اخدك من قضايا في منتهى الخطورة اقلب دماغك لقضايا تانية خالص. بالظبط، ابقاء الجمهور في المنزل مثلا. نعم. يعني وربطه بقضايا كلها هامشية. ولذلك كانت اجندة الاعلام العام هي انه يطلع مش عارف نايل كوميدي ومش عارف نايل سبورت ومش عارف، يعني يركز قوي قوي في القصة دي ويهمل مثلا قناة الاخبار اللي هي القناة المفروض، او القناة الثقافية اللي هي القناة المفروض تصنع وجدان الام. فده اول حاجة اطار القضايا. التكنيك الثاني اللي بيتبع هو الايمج فريم او اطار الصورة، اللي هو ازاي نخلق واحد نعمله عالم جليل، وازاي نعمل واحد ان هو صحافي كبير، وازاي ان مجاهد ومناضل. يعني انا من يومين بصراحة كنت بتفرج على تلفزيون ولقيت حد شاعر، يعني شاعر كشاعر هو شاعر لا يشق له غبار في الواقع، شاعر نادر الموهبة، فطلع على يعني احدى القنوات، قناة مصنفة يعني. نعم. وسب الدين، عفوا يعني انا اسف ان انا قلت كده، بس لا عارف ده احمد فؤاد نجم. اتفضل. احنا اتكلمنا عنه امبارح. وبعدين تم التعامل مع ده على انه يعني ده اصل ده فلان. اللي في قلبه على لسانه، لا اصل ده فلان يعني. اصل ده فلان يعني، انت فاهم؟ فده ايمج فريم، خلاص فلان الرجال يعرفون بالحق ولا الحق يعرف بالرجال. صحيح. انا مش عارف. ففي خلق الصور اللي هي بيخلق الابطال، واحيانا بيكون الابطال دول وهميين، واحيانا بيكونوا لا يستحقوا المكانات التي يستحق يضاعوا فيها. التكنيك الثالث هو تكنيك التأويل او الاستراتيجي فريم. يعني ايه؟ يعني رفع الاسعار يبقى تحريك اسعار، ازالة الدعم يبقى ترشيد الدعم، تخصيص الاراضي يبقى انعاش الاستثمار، التفريط في الثروات الوطنية يبقى التزام بالمعاهدات الثنائية. ان هو يقعد يقول. فالثلاث اليات دي اللي هي اطار القضايا هتفكر في ده ومش هتفكر في ده، واطار الصورة هؤلاء هم الاخيار وهؤلاء هم الاشرار، واطار التأويل اللي هو اللعب في المصطلحات، هم دول التسوية تبقى مسيرة السلام. نعم. واخد بالك؟ اللعب في المصطلحات. هذه المسائل هي الاعلام الجديد او الاعلام الراهن الجاري بيستخدمها علشان يعمل اللي حضرتك قلت عليه التلاعب بالعقول. نعم. استاذ هشام يمكن عايز سؤال معي اخير، ليه اصبح قياس الرأي العام ضرورة حيوية عند صناع القرار في الدول المتحضرة، وعندنا بدأنا ننحى هذا المنحى بحيث ان الرأي العام بقى مرعب لصناع القرار؟ يعني خلينا اتكلم معاك بكل صراحة، لو عايز تتخذ قرار دلوقتي يخالف مبادئ بعض الاتجاهات الليبرالية انها تحترم رغبة الجماهير، تلاقي بعبع الاعلام دخل في موضوع وضرب تكسيد في كل قنواته فيخلي صناع القرار يرجعوا لورا يقول لك ايه احنا مش عايزين دوشه. بس ده موضوع تاني يعني. وانا بس ملاحظه سريعه اللي قاله الاخ ياسر انصار مساله مهمه التكنيكات اللي قالها. بس يجب ان احنا نتامل الحقيقه دخول لاعبين جدد من الميديا الجديده وتاثيرها على هذه التكنيكات. بمعنى ان انت حضرتك بتعمل اجنده سيتنج او يعني اجنده القضايا وعندك قدره في الاعلام الجديد انك تفرض اجندات اخرى. يعني ده مع صح فيه قدره على احتكاره بشكل بقى. الايميجنج كمان من ضمن الملاحظات الاساسيه كيف يمكن استهلاك النجوم بشكل سريع جدا. وده من ضمن الملاحظه الاساسيه انه الميديا الان وخاصه في طبق استهلاك شرك يعني نمط الاستهلاك الشرك مساله مسيطره على كافه النجوم. اين فلان واين فلان الان في الاعلام اللي كانوا يملأوا السمع والبصر. دي مساله تصور انها مساله مهمه. مساله ايضا المصطلحات واستخدامها او التعبيرات واستخداماتها ايضا هناك قدره على توليد مصطلحات وتعبيرات ومفاهيم وضربها وتحويل يعني منها سرعه شديده جدا في التعامل مع هذا الموضوع. اتصور ان ده من ضمن الملامح اللي اتصور انها ايجابيه لانها بتعكس فكره انه لا يمكن ان يحتكر الاعلام احد الان او يفرض سيطرته بشكل او باخر. في انتشار كبير جدا وتعدد انتشار يصل الى التشظي في احيان. ملاحظ حاجه غريبه استاذ هشام عندنا في المجتمع ان الاعلام الصهيوني بره قوي ويؤثر بالطريقه اللي بيوجه الناس فيها في معظم الاحيان. عندنا في مصر اكتشفت ان الاعلام اللي بينفق امواله عشان فكره تلاقي الشعب قابل الموضوع بالعكس. يعني مثلا في استفتاء 19 مارس كل القنوات نزلت قالت لك خد خمسه قول لا اقول لا اقول لا اقول لا او جاب نجوم وفنانين وقلب الدنيا وفي الاخر الشعب نزل قال العكس. الاعلام بيفزع الناس. ما احنا قلنا انه كان في اعلام تاني بس هو في انماط اتصال اخرى بس هو دي نقطه انا بصور هرجع للسؤال حضرتك اشرت ليه على الناس لا على الاعلام بتكلم ليه مردود الناس عندنا في مصر هو يعني فزعت من الاسلام فتلاقي ناس راحت اختارت الاسلاميين. لا لا مش كده مش كده. هو بيفزعك من الاسلام بس في ناس تانية بتخدم فكره التيار الاسلامي في منافذ اعلاميه نافذه. انا مش عايز نطلع من الحلقه دي. بص الولايات المتحده اسف يا استاذ هشام ذهبت الى العراق بحرب بخدعه اعلاميه وانهارت صورتها المعنويه في العراق وخرجت ذليله بفكره اعلاميه. فكره اسلحه الدمار الشامل والفيلم الاهبل اللي عمله كولين باول في في في, في الجمعيه العامه للامم المتحده وصور ابو غريب لا تخطئ في تقدير قيمه الاعلام. كل ما هنالك ان الاعلام ده بيسيطر عليه ناس لكن في اعلام تاني شغال. يعني لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لولا دفع الناس لو دمت صوامع. نعم لا يعني اقصد انه في هنا اعلام شغال وفي هنا اعلام شغال. نعم تمام. مين اللي هيقدر يحتل الرقعه الاكبر تمام هو ده اللي هيقدر يبعت رسائله افضل. ولا يعني ذلك ان السياسات على الارض لا قيمه لها. نعم اخر سؤال بالنسبه لي. لا هو هنرجع لسؤال الراي العام لان ده سؤال بالغ الاهميه اللي حضرتك اشرت اليه. هو دي مساله الراي العام جزء من ظاهره مساله الراي العام ايضا لازم ندركها في اطار ما يمكن اطلع عليه نظام سياسي ديمقراطي. وهنا بيكتسب الراي العام اهميه كبيره جدا لانه بيخلق هنا توجهاته الاساسيه بتنتقل الى سياسات وبتنتقل الى المؤسسات المختلفه. ايضا من ضمن الملاحظات المهمه جدا وهي ترتبط ايضا بفكره الاعلام احنا بنفتقد في واقعنا المصري ما يمكن اطلق عليه وحدات لقياس الراي العام. وهنا برضو انا بحذر من مساله بالغه الاهميه لانه حتى استطلاعات الراي اللي بتاع جالوب اللي عملها حوالين اولويات الاحزاب السياسيه في مصر الحقيقه الواقع كذبها. وده ملفت حتى الان. يعني بمعنى انه في النهايه ظاهره الراي العام في مصر ظاهره مركبه ومعقده. صح. والمصري بحكم تركيبته لا يفصح عن مكنونات نفسه بشكل ظاهر. نعم. طيب انا بشكر حضراتكم جدا استاذ هشام جعفر كاتب الصحفي والاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي نورتونا وشرفتونا. في حد اسمه محمد الطائي اخ فاضل من العراق بيقول ارجو ان انتم تلقوا الضوء على العراق واللي فيها بالنسبه لاهل السنه. ان شاء الله معانا الاسبوع ده غالبا يكون حد بيتكلم عن العراق واحنا قلنا هنخرج من الشرنقه شويه الخاصه بالشارع المصري نشوف الشارع العربي عموما في العراق وفي ليبيا وفي سوريا في اليمن رايح فين. بشكر حضراتكم. فاصل مع الأستاذ محمد ماهر مخلوف عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني أمام حزب الكرامة عن فلسطين ذلك القلب المنسي. خليكم معنا.